اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يسرني في هذا اليوم أن أجتمع مع الإخوة طلاب العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا مسددا، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ويجعل انتشارنا بعده انتشارا معصوما. وكما تفضل فضيلة الشيخ صلاح بأن الشرح سوف يكون أو التعليق لكتاب أو رسالة الأربعين النووية للإمام محي الدين النووي عليه رحمة الله. وهذه الرسالة في الحقيقة حوت يعني علما عظيما اشتمل على يعني من خلال الأحاديث الصحيحة على بيان مقاصد الدين وقواعده التي يقوم عليها. فالرسالة اشتملت على العقيدة، اشتملت على الفقه والأحكام والأخلاق والسلوك، فهي رسالة مباركة. ولعلنا نبدأ في الأول القارئ، لعلك تقرأ، بارك الله فيكم، تقرأ القارئ اقرأ متن الحديث حتى بس لا نطيل، ثم عاد نعلق، وبالله التوفيق. نعم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عنونا عليه كما ترون يا أخوان، وجعلنا له ترجمة: بيان أن النية أصل العمل، أن النية أصل العمل فلا يصح إلا بها، وليس للعامل من عمله إلا ما نواه، وليس للعامل من عمله إلا ما نواه. النية في اللغة هي العزم، النية في اللغة هي العزم، وفي اصطلاح أهل العلم هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، حالا أو مآلا. والقرآن يعبر عن هذه النية المشروطة بعبارات مختلفة، مثل إرادة الآخرة أو إرادة وجه الله أو ابتغاء مرضات الله. هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث فرد. ايش معنى فرد؟ يعني لم يروه من الصحابة إلا عمر رضي الله عنه، ولم يروه من التابعين عن عمر إلا شخص واحد وهو علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص إلا إبراهيم التيمي، ثم رواه عن إبراهيم خلق كثير. هذا الحديث طبعا معناه هو صحيح فرد رواه البخاري ومسلم وعامة أهل الكتب، ولكن معناه يعني موجود كما سنرى بعد قليل، معناه يعني يصدقه القرآن والسنن الكثيرة، وسنذكر لكم في آخر التعليق على هذا الحديث أحاديث مندرجة تحت هذا المعنى، أحاديث مندرجة تحت هذا المعنى. قبل الدخول في تفاصيل المسائل في هذه الحديث، نريد أن نعلق على الآيات، نعلق على الآيات المذكورة في الآية الأولى، وقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أراد الإشارة يعني بهذه الآية إلى أن أعظم ما يدخل في هذا الحديث هو التوحيد، أعظم ما يدخل في حديث إنما الأعمال بالنيات التوحيد. منين هذه الإشارة؟ من قوله لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، ونحن له مخلصون. ومن المعلوم أن التوحيد عمل قلبي، التوحيد عمل إيش؟ عمل قلبي، لهذا قال سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وخذ هذه الفائدة وهو أن جميع الأعمال تقبل النيابة، كل الأعمال تقبل النيابة إلا التوحيد لا يقبل النيابة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب قال إن الحمد لله، لاحظ ضمير الجمع، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وفي رواية ونتوب إليه ونعوذ بالله من، كله ضمير جمع، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم لما جاء عند التوحيد ما قال ونشهد، لا، لأن التوحيد لا يتحمل أحد من عن أحد، بل قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. الشاهد أن التوحيد لا يقبل إيش؟ وهذا أيضا مما يعني، ولا أريد أن أدخل في بعض، ولكن هذا يعني مما يدلك على أنه لا أحد يمكن أن يصد أحدا عن التوحيد. ليه؟ لأن التوحيد عمل قلبي، التوحيد عمل قلبي، يمكنك أن توحد ولا أحد يدري عنك موحد. ولهذا في يوم القيامة حينما يتجادل الكفار يقول بعضهم بعض أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ يعني كذبتم، نحن ما صددناكم. وهذا هو الحق، أنه لا أحد يمكن أن يصد أحدا عن، يعني ما يمكن أحد يجبر على الكفر، ما يمكن. بل لو أجبر وقال كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ما يضره، لا يضره ذلك. وفي الآية إشارة في قوله أعمالنا على أن العمل إذا لم يقم على أساس من التوحيد فإنه لا يقبل. التوحيد والإخلاص، الإخلاص والتوحيد يعني وجهان لعملة واحدة. فإذا لم يقم العمل، ولهذا قالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وفي الآية الأخرى قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ما وجه إرادة الآية هذه؟ وجه إرادة الآية قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن يستفاد من هذا أن النية هي أصل العمل، النية هي أصل العمل، فلا يصح العمل إلا بها. وأيضا يستفاد منه أنه ليس للإنسان إلا ما نوى. ولهذا قد يثاب الإنسان على النية بلا عمل، ولكن لا يثاب على العمل بلا نية. يعني صلاح النية يثاب الإنسان عليه، ولكن العمل بلا نية أو نية فاسدة فإن الإنسان لا يثاب على ذلك. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إذن بس نعود يا أخوان بس للحديث قبل أن نأتي إلى هذه الآية. الجملة الأولى وش قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما الأعمال وإيش؟ بالنيات. إذن دلت هذه الجملة على أن العمل لا يقع ولا ينفع إلا بالنية. هذا ما دلت عليه هذه الجملة. الجملة الثانية وأن ليس للإنسان، وقوله إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، أن العامل ليس له من عمله إلا ما نوى. طبعا هذا يا إخوان يعم جميع يعني أمور الدين، يعم جميع أمور الدين، لا يستثنى من ذلك، لا يستثنى من ذلك شيء. هنا الآية التي بعدها وهي قوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فيها يعني التنبيه على أن النية يعبر بها بمثل قوله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أو إرادة الآخرة كما تقدم، أو إرادة مرضاة الله سبحانه وتعالى. كل هذا يعبر عنه في القرآن به عن النية الصحيحة، النية الصحيحة. هذه الأمور كلها عائدة للتوحيد وعائدة إلى الإخلاص. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: وما تنفقون، أي ما النفقة لا تنفع ولا تصلح إلا إذا كان القصد منها ابتغاء وجه الله. فإذا لم يكن القصد منها ابتغاء وجه الله فإنها لا تنفع ولا لا تنفع صاحبها في الدنيا ولا في الآخرة. هنا في تكرار للآية، الآية التي بعدها قال: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هنا أيضا يعني شيء يتعلق بالنية، وأن الإنسان يؤاخذ على نيته، وربما عوقب قبل أن يفعل الفعل، ربما يعاقب قبل، إذا كانت النية عنده جازمة فإنه ربما عوقب، عاقبه الله على نيته. شوف يعني يعاقب الآن على النية، ما في عمل، ما بعد عمل شيء، لم يعمل شيئا، وإنما عاقبه الله على نيته. وهذا أمر دقيق ينبغي المؤمن العناية به والحذر منه والخوف، وهو أن فساد النية وحده، وخصوصا إذا كان متعلقا بالآخرين، خصوصا إذا كان متعلقا بالآخرين، فإن الإنسان يؤاخذ عليه، لأن الله قال بعد ذلك: فطاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم. الآية التي بعدها قال: أياما إيش؟ أياما معدودات، أياما أياما معدودات. من مقاصد النية، مقاصد النية في القرآن والسنة هو تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات عن العادات. إذن هذه مقاصد النية، والإنسان لا يقبل عمله إلا إذا نوى، إنما الأعمال بالنيات. مثاله قال سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم. إذن هنا الآية بيّنت أن الأعمال منها ما هو واجب ومنها ما هو إيش؟ تطوع. إذن الواجب يحتاج إلى نية، والتطوع يحتاج إيش؟ يحتاج إلى نية، لا بد من هذا، لا بد من إيش؟ من تمييز النية للواجب وتمييز النية للتطوع. الآية التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى فيها: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآية فيها الإشارة إلى تمييز الواجب عن الواجب، تمييز الواجب إيش؟ عن الواجب. يعني يصلي الظهر بنية الظهر، والعصر بنية العصر، ولهذا لو صليت الظهر بنية العصر ما صحت، أو عكست، صليت العصر بنية الظهر ما صحت. وين الإشارة في قوله، في قولنا تمييز الواجب عن الواجب؟ في قوله وليوفوا نذورهم هذا واجب، لكنه ليس كالواجب الذي بعده وهو قوله وليطوفوا إيش بالبيت العتيق، هذا واجب أوجبه الله عليك وهو الطواف. أما النذر فهو واجب أوجبته أنت على نفسك. إذن لا بد من تمييز النية للنذر وتمييز النية للواجب يعني الأصلي والواجب الذي أوجبه الإنسان وألزم الإنسان به نفسه، ألزم الإنسان به نفسه. إذن تبين لنا الآن يا أخوان وش تبين لنا أن المقصود يعني من النية كما لا يخفى عليكم يعني تمييز العبادة عن العبادة، وأيضا من مقاصد تمييز العبادة عن العادة، تمييز العبادة عن العادة، فقد تكون بعض الأعمال يفعلها الإنسان على وجه العادة وهي مشابهة تماما للأعمال في العبادة، قد تكون مشابهة تماما لأعمال إيش؟ لأعمال في العمل، مشابهة تماما في العمل للعبادة، ولكنه في الأولى بسبب عدم وجود النية لا يقال إنه يؤجر عليه، وفي الثانية يؤجر. مثاله إنسان أمسك عن الطعام بأمر الطبيب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه عادة، لكنه لو أمسك عن الطعام تعبدا لله يريد الصيام فهذه عبادة. نعم قد تكون العادة أو الأمر مباح قد ينقلب إلى عبادة، قد يكون عبادة، ولكن متى يكون عبادة؟ يكون عبادة بالنية. مش مثاله مثلا أن يأكل بنية التقوي على طاعة الله، يأكل بنية التقوي على طاعة الله، هذا يؤجر على هذه النية، يؤجر على هذه النية. أو ينام ليقوم لصلاة الفجر فهذا يؤجر على هذه النية، يؤجر على هذه النية. هنا أمر آخر يعني مسألة أيضا لها أدق من هذه، وهي أن من العبادات ما هو مقصود لذاته ومنها ما هو مقصود لغيره، من العبادات ما هو مقصود لذاته ومنها ما هو مقصود لغيره. فمثلا لو دخلت المسجد بعد أذان الظهر وصليت ركعتين تريد السنة القبلية لصلاة الظهر ولم يخطر ببالك تحية المسجد فإن ذلك يجزئك ولا يلزمك أن تنوي أنها تحية إيش؟ تحية مسجد. ليه؟ لأن تحية المسجد هي عبادة ولكنها مقصودة لغيرها، مقصودة إيش؟ لغيرها. ومثال آخر، لو أن رجلا أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فلما طاف لم يخطر بباله إلا طواف الإفاضة ثم مضى، فإن طوافه صحيح ولا يقال له عد، ولا بد أن تنوي طواف الوداع لأن مقصود الشارع قد حصل، مقصود الشارع أن يكون آخر عهدي بالبيت قد حصل، لكن لو حدث العكس فهناك خلاف بين العلماء. لو حدث العكس كيف؟ لو أنه نوى بالطواف طواف الحج نوى به طواف الوداع ولم يخطر بباله طواف الحج، فإن من أهل العلم وهم الأكثر يرون أنه لا يجزئه عن طواف الحج. ليه؟ لأن ذاك مقصود لذاته، فلا بد له من نية وصاحبة ومقارن له، فإذا لم ينوي فإن ذلك لا يجزئه. هذا قول لبعض أو أكثر أهل أو أكثر أهل العلم. انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن النية لا تؤثر في الحرام. النية ما تؤثر في الحرام. شلون؟ أي لا تجعل الحرام حلالا. النية لا تجعل الحرام حلالا. فمن أكل الربا أو سرق مالا أو اكتسبه بطريقة محرمة بنية أن يبني به مسجدا أو ينشئ دار لكفالة الأيتام أو يؤسس مدرسة لتحفيظ القرآن أو غير ذلك من وجوه الخير، فإن هذه النية لا أثر لها ولا تخفف أثر الحرام. لهذا جاء في حديث مسعود: إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. ومن جميل ما نقل عن لقمان عليه السلام قوله لابنه: يا بني إن الشر لا يدفع بالشر كما أن النار لا تطفأ بالنار، وإنما يدفع الشر بالخير ويطفئ الماء النار. ولهذا يقول أهل العلم: إن الباطل لا يرد بالباطل وإنما يرد بالحق، قال سبحانه وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. أنتقل إلى مسألة أخرى، وهي أنه لا يشرع التلفظ بالنية، لا يشرع التلفظ بالنية. قال سبحانه وتعالى: قل أتعلمون الله بدينكم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه تلفظ بالنية مثلا لصلاة العصر وصلاة الصيام أو صلاة الظهر غير من الصلوات أو الصيام أو غير ذلك، إنما يتلفظ بنية الدخول بالنسك في الإحرام فقط، فيسمي النسك: لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة، وهكذا. هذا هو شعار الحج، هذا هو شعار الحج. أيضا يعني يتفرع عن قولنا، هذه مسألة دقيقة يا إخوان مهمة، عن قولنا إن النية لا تؤثر في الحرام قاعدة ربما سلكها بعض الناس يعني يريد تحقيق مصالح للدين مثلا، والحقيقة أنه لا يمكن أن يترتب عليها. ما هذه القاعدة؟ القاعدة أن الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، فلا يقبل في الإسلام إلا الوسيلة المشروعة المقترنة مع الغاية الشريفة، المقترنة مع الغاية الشريفة، فلا بد من شرف الغاية وطهارة الوسيلة، وطهارة الوسيلة. إذن ينبغي التنبه لهذا. ولهذا فإن الدين الإسلامي كله قائم على أصلين: الأصل الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني هو الموافقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي الموافقة لشرع الله، الموافقة. وهذا يأتينا قاعدة أو حديث مستقل يتحدث عن هذا، عن هذا المعنى. في سؤال حول الحديث الأول؟ سم. إيه؟ لا، هذا ما هو بداخل فيما نحن في صدده. دفع يعني ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما هذا ورد به الشرع، أما رد الباطل بالباطل هذا لم يرد به الشرع، رد الباطل بالباطل لم يرد به الشرع، أو دفع الشر بالشر هذا لم يرد به الشرع، إنما ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما هذا قد ورد به إيش؟ قد ورد به الشرع، وهو مأخوذ من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا أمثلة لا تخفى عليكم، منها حديث الرجل الذي دخل المسجد فبال، فأراد الصحابة أن يقعوا به فقال النبي: لا تزرموا، عليه الصلاة والسلام، لا تقطعوا عليه بوله. فلما فرغ أمر النبي بسجن ما فأهريق عليه. فهنا مفسدة وهنا إيش؟ مفسدة أعظم. فارتكبنا أدنى المفسدتين وهو البول في المسجد لدفع ما هو أعظم، وهو ارتداد الرجل عن الإسلام أو تضرره بقطع بوله أو غيره، لأنه جاهل. إذن هذا يؤخذ من قواعد الشريعة، يؤخذ من الأدلة. أما رد الباطل بالباطل فهذا يعني هذا لا يوجد في شريعة، لا في القرآن ولا في السنة. رد الشر بالشر، يعني مثاله أنت قاعد تصلي إلى سترة وجاء إنسان ومر بين يديك، فأنت تريد أن تعاقبه، فلما رأيته يصلي قمت ومررت بين يديه، شو نقول لك؟ ها نقول هذا باطل عملك، هذا إيش؟ هذا باطل، لأنه رد للباطل بالباطل. أما قاعدة ارتكاب هذا كلها داخلة ضمن مقاصد إيش؟ مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة. ولعله يأتي إن شاء الله في بعض الأحاديث شيء نتعرض لها. و نعم، في سؤال؟ سم. إن النية الجازمة، النية الجازمة، يعني لو أن إنسان مثلا أراد أن يسرق فتسلق ودخل البيت وبحث لكن ما وجد شيء ومشى، هذا يحاسب على نيته. ولو لم يسرق، ولو إيش؟ ولو لم يسرق. كما أن الإنسان مثل ما أخبرت قبل قليل يثاب على نيته ولو لم يعمل، واضح؟ الإنسان يثاب على نيته ولو لم يعمل. ولعلي أذكر لكم الآن بعض الأحاديث، إيش؟ بعض الأحاديث في هذا، إذا أحببتم تكتبونها، هي متعلقة بإيش؟ مندرجة تحت هذا الحديث. منها حديث أنس في الصحيحين، قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن إخوانا لنا في المدينة ما سلكنا وادي شعبا أو واديا إلا هم معنا، حبسهم العذر، يعني معنا في الأجر ومعنا في الثواب. يشير عليه الصلاة والسلام إلى قوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن هنا هم جالسين في المدينة وما قطعوا، ما حصل لهم ما حصل للآخرين من مشقة وعسر، ومع ذلك حصل لهم ثواب كامل، حصل لهم إيه؟ ثواب كامل من الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يدل على أن الإنسان يؤجر. على الحديث الذي بعده قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. والحديث الذي بعده قال إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأعلى المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقه فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مال فلان، السابق ذكره، لو أن لي مالا لعملت فيه بنية فلان أو مثل بنية، فهو بنيته ما فوزرهما سواء، فهو بنيته. ومن الأمثلة المندرجة يا إخوان على ما ذكرته آنفا، منها أن عصر العنب يعصر، فقد يعصره الإنسان بنية أن يكون خمرا، فهذا ملعون فاعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يعصره الإنسان، والعمل واحد لا فرق بينهما، وقد يعصره بأن يكون خلا أو دبسا، فهذا جائز، هذا جائز. ما الذي فرق بينهما؟ النية. مثال آخر، بيع السلاح، لو أنه أراد أن يبيع سلاحا لرجل يعلم أنه يقتل به مسلما فهذا حرام لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان. ومن باعه لمن يعلم أنه يجاهد به في سبيل الله فهو طاعة وقربان.